يا فتاة الإسلام يا شعلة الإلهام يا نبتة العفاف الطهور ما نسيناك لا حلق للمجد ذو الجناح الكثير يا مثال الكمال دينا وسمتا رائع الحسن في سماء شرف النفس عفة وخلاء يتنافسن في معالي الأمور يترسمن شرعة الحق لا يبغين إلا رضا بارك الله في الإسلام أختك سترت الجسم من نظرات ناظر لباسك كامل جدا جميل يرد عن الحمى لذة الوقار محروم وعاتر راك الله في الإسلام أختك سترت الجسم من نظرات ناظر لباسك كامل جدا جميل يرد من نظرات ناظر لباسك كامل جدا جميل يرد عن الحمال الذل وغادر فؤادك بالسعادة مطمئن وفي الآيات تأتيك البشائر فؤادك بالسعادة مطمئن غدوت فريسة الأسد الكواتر وقولي للتي شردت وضلت غدوت فريسة الأسد الكواتر تعالي جربي ما نحن فيه وإن الفرق مثل الصبح ظاهر رات الله في الإسلام أختا سترت الجسم من نظرات ناظر لباسك كامل جدا جميل يرد عن الحمال الذل وغادر رعاك الله في الإسلام أختا سترت الجسم من نظرات ناظر لباسك كامل